الأصحاح الرابع عشر. وكلم الرب موسى قائلا: هذه تكون شريعة الأبرص يوم طهره، يؤتى به إلى الكاهن، ويخرج الكاهن إلى خارج المحلة، فإن رأى الكاهن وإذا ضربة البرص قد برئت من الأبرص، يأمر الكاهن أن يؤخذ للمتطهر عصفوران حيان طاهران وخشب أرز وقرمز وزوفة، ويأمر الكاهن أن يذبح العصفور الواحد في إناء خزف على ماء حي، أما العصفور الحي فيأخذه مع خشب الأرز والقرمز والزوفة ويغمسها مع العصفور الحي في دم العصفور المذبوح على الماء الحي، وينضح على المتطهر من البرص 7 مرات فيطهره، ثم يطلق العصفور الحي على وجه الصحراء، فيغسل المتطهر ثيابه ويحلق كل شعره ويستحم بماء فيطهر، ثم يدخل المحلة لكن يقيم خارج خيمته 7 أيام، وفي اليوم 7 يحلق كل شعره، رأسه ولحيته وحواجب عينيه وجميع شعره يحلق، ويغسل ثيابه ويرحض جسده بماء فيطهر، ثم في اليوم 8 يأخذ خروفين صحيحين ونعجة واحدة حولية صحيحة و3 أعشار دقيق تقدمة ملتوتة بزيت ولج زيت، فيوقف الكاهن المطهر الإنسان المتطهر وإياها أمام الرب لدى باب خيمة الاجتماع، ثم يأخذ الكاهن الخروف الواحدة ويقربه ذبيحة إثم مع لج الزيت، يرددهما ترديدا أمام الرب، ويذبح الخروف في الموضع الذي يذبح فيه ذبيحة الخطية والمحرقة في المكان المقدس، لأن ذبيحة الإثم كذبيحة الخطية للكاهن، إنها قدس أقداس. ويأخذ الكاهن من دم ذبيحة الإثم ويجعل الكاهن على شحمة أذن المتطهر اليمنى وعلى إبهام يده اليمنى وعلى إبهام رجله اليمنى، ويأخذ الكاهن من لج الزيت ويصب في كف الكاهن اليسرى، ويغمس الكاهن أصبعه اليمنى في الزيت الذي على كفه اليسرى، وينضح من الزيت بإصبعه 7 مرات أمام الرب، ومما فضل من الزيت الذي في كفه يجعل الكاهن على شحمة أذن المتطهر اليمنى وعلى إبهام يده اليمنى وعلى إبهام رجله اليمنى على دم ذبيحة الإثم، والفاضل من الزيت الذي في كف الكاهن يجعله على رأس المتطهر ويكفر عنه الكاهن أمام الرب. ثم يعمل الكاهن ذبيحة الخطية ويكفر عن المتطهر من نجاسته، ثم يذبح المحرقة ويصعد الكاهن المحرقة والتقدمة على المذبح ويكفر عنه الكاهن فيطهر. لكن إن كان فقيرا ولا تنال يده، يأخذ خروفا واحدا ذبيحة إثم لترديد تكفيرا عنه، وعشرا واحدا من دقيق ملتوت بزيت لتقدمة ولج زيت، ويمامتين أو فرخي حمام كما تنال يده، فيكون الواحد ذبيحة خطية والآخر محرقة، ويأتي بها في اليوم 8 لطهره إلى الكاهن إلى باب خيمة الاجتماع أمام الرب. فيأخذ الكاهن كبش الإثم ولج الزيت ويرددهما الكاهن ترديدا أمام الرب، ثم يذبح كبش الإثم ويأخذ الكاهن من دم ذبيحة الإثم ويجعل على شحمة أذن المتطهر اليمنى وعلى إبهام يده اليمنى

هذه شريعة البرص.